اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم يقول الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني فهل عسيتم إن توليتم أي أعرضتم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما فيهما الخير كله وسعادة الفرد والمجتمع في منهاجه فإن أعرضتم عن طاعة ربكم سبحانه وتعالى فإنكم ستعملون بالفساد في الأرض والفساد في الأرض يكون بمعصية الله كما قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد يسعى في الأرض بماذا؟ بالمعصية المعصية سبب الفساد المعصية سبب هلاك الحرث والنسل لأن بالطاعة ينزل الله عز وجل مطر السماء وينبت نبات الأرض فإذا عمل بالمعصية كما جاء في الحديث ولولا البهائم لم يمطروا فيمسك الله عز وجل رزقه فعندئذ تهلك أي يهلك البلاد والعباد وكل ما يعيش على الأرض بسبب المعصية فهما أمران لا ثالث لهما إما التزام بطاعة الله وهذا فيه الخير كله، وإما عصيان لله سبحانه وتعالى وإعراض عن طاعة الله عز وجل. أما الالتزام فهذا فيه الخير والرشاد والفلاح، وأما التولي والإعراض فهذا فيه الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي. لأن الإنسان سبحان الله كل واحد مننا كده، أي أمر يعرض لنا في حياتنا إما أن يطيع الإنسان فيه ربه وإما أن يطيع فيه الشيطان. أي أمر، أي أمر، يا إما بتسأل ما حكم الدين في كذا، ماذا قال الله كذا، أو ماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن الإنسان يتبع هواه، ما يمليه عليه الشيطان سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن. فإن عمل الإنسان بطاعة الله كان معه الخير، وكان صلاح البلاد والعباد، لأن صلاح الأرض بطاعة الله، أو أنهم يعملون بالفساد في الأرض، يعني يتولى عن طاعة الله فيكون لازم ذلك الذي لا ينفك عنه هو الفساد، والله لا يحب الفساد. فهؤلاء الذين نكلوا عن الجهاد وهم المنافقون، ماذا سيكون حالهم؟ إنهم سيرجعون إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من سفك الدماء وتقطيع الأرحام. قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الفساد في الأرض بماذا؟ بسفك الدم الحرام، بتقطيع الأرحام، بالعمل بمعصية الله عز وجل كما كانوا عليه في الجاهلية، لأنهم كرهوا ما أنزل الله، لا يريدون أن يطيعوا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ماذا يريدون أن يفعلوا؟ أن يرجعوا إلى جاهليتهم من عبادة الأصنام ومن سفك الدماء وتقطيع الأرحام وشرب الخمر ولعب الميسر وغير ذلك مما كانوا عليه في الجاهلية، وهذا فساد البلاد والعباد. وأما الشرع فإنه قد أمر بكل خير. أولئك الذين لعنهم الله، أي هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لعنهم الله. واللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم أي عن سماع ما ينفعهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصمهم يعني لم ينتفعوا بسمعهم، وأعمى أبصارهم لم ينتفعوا بأبصارهم، لم ينتفعوا بأبصارهم فلم يروا بها آيات الله سبحانه وتعالى، لم ينتفعوا بأبصارهم. فهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب. هذا معنى صلة الرحم، صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. يعني صلة الرحم تحسن القول والفعل إلى أقاربك وأرحامك، ومن أرحامك من يحتاج إلى هذا الإحسان في القول والفعل وإلى المال. هناك رحم فقيرة تحتاج إلى المال، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على القريب صدقة وصلة، تأخذ أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. والأولى الأقربون أولى بالمعروف. يبقى إذن صلة الرحم هذه تكون بإحسان القول، حتى وإن أذيت ترد بالقول الحسن والفعل الحسن، تؤدي إليهم كل فعل حسن، تبتغي بذلك الثواب من الله. أنت تتعامل مع الله، أنت لا تتعامل مع الناس ولا البشر، يعني لا ترجو منهم جزاء ولا شكورا، إنما تتعامل مع الله عز وجل. قد تجد إعراضا، قد تجد قطيعة، قد تجد معاملة ليست بالمثل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا هو الواصل، يعني هذا يصلني، أصل مكافأة، هذا قطعني أصله، هذا هو الواصل، هذا هو الواصل. الواصل ليس بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه أحمد بسنده عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. من سره النساء في الأجل، يعني طول العمر، أن يطيل الله عمره في طاعة الله، والزيادة في الرزق فليصل رحمه. إذن صلة الرحم فيها أجر عظيم، منها زيادة الأجل والزيادة في الرزق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي والظلم والعدوان، أن يظلم الإنسان أخاه ويعتدي عليه، وقطيعة الرحم، هذا ذنب عياذا بالله معجل عقوبته في الدنيا، ذنب معجل عقوبته في الدنيا. إيه هو الذنب؟ قطيعة الرحم. والذنب الآخر البغي، البغي، البغي هذا قد يكون بكلمة، قد يكون بكلمة، واسمه البغي، ظلم، عدوان، مجاوزة الحد في ظلم الناس. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون، أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم، يعني أعاملهم بمثل معاملتين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إذن تتركون جميعا، يعني أنت تكون مثلهم في الترك وقطيعة الرحم، ولكن جد بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك، يعني معك معين وناصر من الله سبحانه وتعالى، ينصرك الله ويعينك عليه ما دمت على ذلك. إذن الإنسان في صلة الرحم يعامل الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا يفعلون، أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون. فبأي شيء يأمره صلى الله عليه وسلم؟ قال جد بالفضل. الفضل يعني ما زاد عن نفقتك الواجبة. جد بالفضل، أبذل لهم فضل مالك وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. والرحم شجنة، والرحم شجنة من الرحمن، يعني مشتقة من الرحمن. من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. إذن الإنسان في صلته لرحمه إنه يعامل الله، يرجو ثواب الله، يرجو صلة الله، يرجو الفضل العظيم الذي علقه الله عز وجل على صلة الرحم. فهؤلاء يريدون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، فأعرضوا عن كتاب الله، عن سنة رسول الله. المؤمن مقبل على طاعة الله، ملتزم، ممتثل، يمتثل الأمر ويجتنب النهي، هذا صفة المؤمن. وهذا فيه السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. ثم يقول عز وجل لهؤلاء المنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء المنافقين المعرضين عن كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم لا يتدبرون القرآن، ولو تدبروه حق تدبره وتفهموا لعلموا أنه يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، وأنه يعرفنا بالله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وأنه يعرفنا بما أمرنا الله بالإيمان به من الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن فيه خبرنا وخبر من قبلنا وخبر من بعدنا، وأن من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة. الذي يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ أم هنا بمعنى بل على قلوب أقفلها، أي عياذا بالله قلوب عليها قفل، قلوب مغلقة مطبقة، لا يدخلها خير ولا يخرج منها خير. وهذه قلوب المنافقين عياذا بالله. عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال شاب من أهل اليمن بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. إذن الذي يهدي هو الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن فتح قلوبنا وأن هدانا وأن جعل قلوبنا وعاء للإيمان، فهذه نعمة من الله، أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان، فالحمد لله. أما هؤلاء المنافقون فعلى قلوبهم أقفال، فالقلب عليه قفل حتى يفتحه الله. فالكافر والمنافق، هذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لا ينتفع بأعضائه، يرى ولكنه لا يرى رؤية انتفاع، ويسمع ولكنه لا يسمع سماع انتفاع، لا ينتفع بأعضائه، فقلبه عليه قفل عياذا بالله. ثم يقول عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ارتدوا يعني رجعوا على أعقابهم كفارا، هؤلاء بعد ما تبين لهم الهدى سبحان الله، بعدما علموا حجج الله وبيناته، يرجعون إلى الكفر. وليس هذا عن دليل ولا عن برهان، يعني رجع إلى الكفر ليس عن دليل ولا عن برهان، وإنما عن تسويل الشيطان وتزيينه. الشيطان سول لهم وأملى لهم عياذا بالله، الشيطان لعنه الله هو الذي زين لهم ذلك وحسن لهم ذلك وأملى لهم، أملى لهم يعني غرهم وخدعهم ومد لهم في الأمل عياذا بالله. لأن الشيطان كما قال عز وجل يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ما سبب ذلك؟ ما السبب؟ سبب هذه العقوبة ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، للذين كرهوا ما نزل الله أي من اليهود وغيرهم، قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله من الهدى: سنطيعكم في بعض الأمر، يعني لن نطيع القرآن ولن نطيع محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. هذا تهديد لهم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم وجارهم، ويعلم هذا الإسرار الذي جعلوه في بواطنهم. فهؤلاء عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة، عاقبهم بأنهم عياذا بالله تركهم من توفيقه وفضله ورحمته، فوقعوا عياذا بالله في أسر الشيطان، كما قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. على طول اللي يعرض عن ذكر الرحمن مين اللي هياخده؟ الشيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذه عقوبة، وهذا فيه الحذر من طاعة غير الله في معصية الله. إنسان لا يطيع أحدا في معصية الله ولا فيما هو خلاف للكتاب والسنة، هذا حذر. فانظر لهؤلاء، هل اليهود نفعهم بشيء؟ لم ينفعهم بشيء، إنما سيجتمعون معهم يوم القيامة. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ثم يقول عز وجل لهؤلاء المنافقين: فكيف إذا، يعني كيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي بمقامع من حديد، ستكون حالهم شنيعة عياذا بالله عندما ينزل بهم الموت والملائكة تقبض أرواحهم، فيضربونهم بمقامع من حديد، يضربون وجوههم وأدبارهم، أسأل الله العافية. ذلك بأن فكيف ذلك ما هذا ما السبب أيضا لماذا عند موتهم تفعل بهم ذلك الملائكة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا هو السبب أنهم اتبعوا يا ذنب الله ما أسخط الله. اتبعوا ما أسخط الله يعني من الكفر والصد عن سبيل الله، واتبعوا معصية الله سبحانه وكرهوا رضوانه. وكرهوا رضوانه أي لم يكن لهم رغبة فيما يقربهم من الله ويدنيهم منه سبحانه وتعالى، فأحبط أعمالهم يعني أبطل الله ثواب أعمالهم. هذا في المنافقين. ثم يقول عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني أظن الذين في قلوبهم مرض ومرض النفاق والشك أن لن يخرج الله أضغانهم. الأضغان مفردها ضغن، الضغن اللي هو الحقد، الحقد على الإسلام والمسلمين. هذا ما في قلوب المنافقين. سبحان الله، منافق هذا منك يتسمى بأسماء المسلمين بل ويصلي مع المسلمين ولكنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وفي قلبه من الحقد الشديد على المسلمين. فيقول عز وجل: اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين بل سيوضح أمرهم ويجلي حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة، سورة التوبة، فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولذلك كانت تسمى سورة براءة الفاضحة، يعني فضح الله فيها المنافقين. فهؤلاء المنافقون في قلوبهم حسد وحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. ثم يقول عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم، يعني أريناك أشخاصهم وعرفناك بهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني تعرفهم بأعينهم وتعرفهم عيانا. لماذا لم يفعل الله عز وجل ذلك؟ ما الحكمة؟ استمع للإمام ابن كثير رحمه الله ويقول: ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين. هناك منافقون علمهم صلى الله عليه وسلم بأعينهم كما سنبين، وأتمن حذيفة رضي الله عنهم رضي الله عنه على أسماء بعضهم، لذلك كان كاتما لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وكان من الصحابة من يراقب حذيفة إذا مات أحد من أهل المدينة، من وجده صلى عليه يصلي عليه، من وجده لم يصلي عليه لم يصلي عليه، فيكون هذا من المنافقين. لكن في جميع المنافقين لم يفعل ذلك عز وجل. لماذا؟ يقول: سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها سبحانه وتعالى. هذا يعلمنا الله عز وجل كيفية التعامل مع المنافقين. نحن في معاملتنا مع غيرنا لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، وحسابهم على الله عز وجل. لا نقول هذا منافق وهذا مؤمن، لا، أي إنسان يعامل على ظاهره إلا إذا أظهر ما في باطنه، فعندئذ يسمى زنديقا. إذا أظهر ما في باطنه، يعني مثلا يبطن حقده على الإسلام أو كفره فتكلم به، إذن هذا أظهره الله فيعامل بمقتضى ذلك، لكن لم يظهر شيئا فأمرنا أن نتعامل مع الناس على ظواهرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس، إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، وسرائرهم إلى الله عز وجل، الذي في السرائر هذا لا يعلمه إلا الله، إلا إذا أظهر لنا خلاف ذلك. يبقى دي مسألة مهمة جدا. المسألة الأخرى أنه عندما كان يظهر أحد من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد له مرة وقال عمر مرة: دعني أضرب رأس هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن محمدا يقتل أصحابه. يخاف صلى الله عليه وسلم من هذه المفسدة، فيصد هذا الناس عن الدخول في الإسلام. إذا كان هذا معك، ده كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كانوا يحضرون خطبة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فلو قتل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، إذن بقية الناس الكفر والمشركين الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام لن يدخلوا، لأنهم سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، فكيف ندخل في الإسلام؟ فتكون هذه مفسدة، ومفسدة عظيمة، وهي مفسدة صد أحد عن الدخول في الإسلام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين وهو يعرف بعضهم، بل ومنهم من صرح بنفاقه خشية هذه المفسدة الكبيرة، يتحملهم خشوة وتركهم لدفع هذه المفسدة الأكبر، وهي مفسدة عدم دخول الناس في الدين. وهذا من الحكمة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، فيقول عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول اللي هو بيسموه فحوى الكلام، يعني ستعرفهم في أسلوبهم الملتوي، ستعرفهم من كلامهم، كلامهم هذا عياذا بالله في حقد على الإسلام والمسلمين، فيظهر من كلامهم. كما قالوا: الألسن مغارف القلوب، الألسن مغارف القلوب، اللسان ده بيغرف اللي في القلب، اللسان بيطلع اللي في القلب. ففي إنسان قدامك ممكن يظهر لك إنه بيحبك وإنه هو كويس جدا معاك، طب أنت عايز تعرفه من لسانه، من لحن القول، فحوى الكلام، الأسلوب الملتوي في كلامه، تعرفه هو بيكن لك إيه، أو هو بيكن للإسلام والمسلمين إيه، تعرفوا من فحوى كلامه. ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أعمالكم لا يخفى عليه شيء. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أي إنسان يسر سريرة بداخله يبديها الله على ماذا؟ على صفحة وجهه، بيبان على الوش، وفلتات لسانه. وفي الحديث ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن منكم منافقين، إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا. ثم قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. فمر عمر رضي الله عنه برجل ممن سمى مقنع، يعني وضع على رأس غطاء قنع به نفسه، قد كان يعرفه، فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. فهنا أعلم الله رسوله ببعض المنافقين، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض هؤلاء المنافقين. ثم قال سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: ولنبلونكم، يعني لنختبركم بالأوامر والنواهي، أي التكاليف الشرعية الشاقة من ذلك الجهاد. فهذه التكاليف الشرعية الله كلف بها العباد لينظر عز وجل من يطيع ممن يعصيه، ولينظر عز وجل من الصادق في إيمانه ممن هو كاذب في إيمانه. فقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حتى نعلم، يعني يظهر علم الله السابق في عباده، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى لا يخفى عن أي شيء. إنما الله عز وجل لا يحاسبنا أبدا على علمه السابق، كل شيء مكتوب وكل شيء فرغ منه، كل شيء فرغ منه، وجف القلم بما أنت لاق. وهذا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، ولكن الله عز وجل لا يحاسبنا على ذلك، وإنما يحاسبنا على علمه الذي يظهر فينا وما يكتسبه الإنسان، هذا هو الذي يحاسبنا عليه رب العالمين. لذلك أي آية فيها حتى نعلم لننظر، فهذه كما قال ابن عباس أي لنعلم، لنرى، لنعلم، لنرى، قال فيها كذا. فقال عز وجل: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذا هذا هو مقصود التكاليف الشرعية، كل منا مبتلى، مبتلى بهذه الأوامر والنواهي، من سيلتزم بالأمر ويجتنب النهي، من سيطيع الله، من سيعصيه، من وإن كان التكليف شاقا أطاع الله فيه. مدح الله إبراهيم عليه السلام بقوله: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بالتكاليف الشرعية التي أمره الله سبحانه وتعالى. ونبلو أخباركم. نبلو أخباركم يعني ننظر ويكشف الله عز وجل ما في سرائر الناس، كل إنسان سبحان الله. ولذلك إحنا كبشر كده، أي واحد مننا عايز تعرف إيه سريرته، عايز تعرف إيه اللي في باطنه من ناحيتك، تعمل إيه؟ تغضبه، تمتحنه، تختبره، ثم تنظر ماذا سيفعل عندما تغضبه. هل سيحفظ الله فيك؟ هل سيحفظ الود والأخوة التي بينك وبينه؟ أم أنه سيفجر، سيفجر في الخصومة؟ وما يعلمه من أسرارك يبديه ويفشيه وغير ذلك. يبقى لازم في إيه؟ امتحان. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا للامتحان والاختبار، ولازم التكاليف الشرعية، ولازم الابتلاءات امتحانا من الله لعباده، ليظهر علمه فينا، وليرى سبحانه وتعالى من يطيع ممن يعصي. المؤمنون الصادقون يصبرون. يوم الأحزاب، يوم الزلزال العظيمة، ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا هذا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ماذا فعل المنافقون؟ عياذا بالله، أرعبوا وجعلوا عياذا بالله يثبطون المؤمنين. ومنهم من يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. عايز يهرب. يبقى لابد من هذه الامتحانات. وكذلك سبحان الله الواحد مننا لازم يكون كده، خاصة في الأمور العظيمة. واحد جاي يتزوج بنتك، واحد ستعامله معاملة في أموال كبيرة، لابد وأن تسأل عنه، ولابد وأن تختبره حتى لا تندم فيما بعد ويكون الندم شديدا. فهذا عمر رضي الله عنه لما سأل عن فلان، فقال رجل أنا أعرفه، قال هل سافرت معه؟ هل سافرت معه؟ وهو السفر سمي سفرا لأنه يكشف إيه؟ أخلاق الرجال، السفر اللي بيكشف الناس. هل سافرت معه؟ هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ معاملة بالفلوس هي دي ايه؟ تظهر الناس. يبقى سافرت معه، عاملته بالدينار والدرهم حتى تشهد وتقول فلان كذا. انما اذا كنت تعلمه ظاهرا قل والله يظهر لي كذا كذا كذا. لكن الداخليات الله اعلم، انا لم اتدخل معه. يبقى الانسان كده ايه؟ بيشهد شهادة حق. يبقى أنت ما بتعميش على اللي جاي يسألك، إنما فلان ما شاء الله نحسبه كذلك. أحسبه كذلك يعني إيه؟ مجرد أن أنت شايفه، شفت صورة، مجرد أن أنت مثلا شفت طريقة كلامه بيتكلم كويس. لا، عشان تحكم الحكم ده يعني لازم تختبره، يعني لازم في اختبار عشان تحكم الحكم ده. لأن الإنسان مننا ما بيظهرش إلا إمتى؟ إلا عند الاختبار. فلا بد من اختباره لتتبين ما بداخله. والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا.